ومعيار حسن الملاح ومظهرا ومعيار حسن الملاح ومظهرا ولم يكن يدرى ما الجمال ولا البهاء ولم يكن يدرى في الكون نيرا إلى أن بدا المختار في الكون نيرا إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم لن يدخل أحد إرم ذات العماد لن يدخل أحد إرم ذات العماد بل يدخلها من بناها يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض جنة باقية ذات أوتاد الجنة المحرمة إرم ذات العماد بطولة محمود مرسي محسن توفيق جلال الشرقاوي زوزو نبيل إرم ذات العماد الجنة المحرمة حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد موسيقى دكتور فتح الخميسي إخراج عصام العراقي اللهم لم ترحم من أهلنا أحدا فلا ترحمنا اللهم جعلتنا وفد عذاب لقومنا فلا تبقي منا أحدا بعدهم اللهم ألحقنا بهم وأنزل بنا ما أنزلت بهم ضاع الوفد نزلت به الصاعقة فدمرت ضاعت عاد ولم يبق منا أحد في البلاد صدق وعد ربهم ووعيده صدق وعد ربهم ووعيده نزلت الصاعقة فلم تبق منهم باقية وضاع قيل وزميل ومن معهما وانقضى أمر عاد وبادوا أبدا عاد لم تمت أبدا وها نحن أمامك دليل على تحدي عاد لكل خرافاتك وحكاياتك وتهديداتك الجوفاء الفناء مصير كل الكافرين والطغاة ومن نسوا أنفسهم في مجد يومهم الزائل وتهدد من جديد أيها الأفاق ما يحيرني هو أن هذا الرجل لا يتحدث إلا عن الموت والفناء لا تدور حكاياته إلا عن الرياح التي تقتلع المساكن وتدمر الناس وعن الصواعق التي تنزل من السماء فتمزق أجساد الرجال وتنهي حياتهم كيف إذن يسمعه الناس كيف يتبعونه إنما هو يحذر وينذر ويخوف من عصى وتجبر ويعد المؤمنين بجزاء الصبر والتقوى وما جزاء الصبر والتقوى عند يعرب ومن قبل عند هود إرم ذات العماد خالدين فيها أبدا، لا يلقون رهقا ولا غبنا. هذا ما كنت أريد أن أسمع. إرم ذات العماد، أسمعت هذا يا حبيب؟ إرم ذات العماد حلم الفقراء والتعساء، يحيلهم إلى ثوار متمردين يحمون هذا الرجل من جندي ويطيعون هذا الرجل دون خوف مني. إنه إيمانهم أيها الملك، لقول يعرب أو غير يعرب. وبما يؤمنون؟ بما يؤمنون؟ بالسحابة السوداء طلبها الوفد فدمرت عادا، بالجنون الأحمق أصاب الوفد فطلب أن يعاقب كما عوقبت عاد، فمات هؤلاء ومات هؤلاء. بل يؤمنون بالله خالق كل شيء، يعطي الحياة لمن يشاء ويحكم بالموت على من يشاء سبحانه، سبحان الله العظيم. ونعم بالله رب الحياة والموت، مانح النعم ومنزل النقم. امرأة، ليس هناك إلا الموت، إنه السلاح الذي تهددون به الناس، لا تتكلمون إلا عن الموت. من عاش مات، ووسط ظلام الموت تبنون خرافاتكم وحكاياتكم التي لا يعرف أحد صدقها من كذبها. والموت شرعة الحياة، سنها الله القادر، هو يحيي ويميت. حتى أنت يا مولاتي كنت أعلم من زمن أن حمى يعرب قد مست أقدس ما في قصر الملك. ماذا حبيب، هل تحسب أنني غافل عما يدور في رأسها ونفسها؟ لقد كنت أعرف من البدء أنها تستمع إلى أعدائي. نعم، تدخلهم جناحها في القصر، تحمي وجودهم تحت سمعي وبصري. مولاي، ماذا؟ ألم يدخل يعرب هذا وهذه المرأة سالمة تحت حمايتك إلى قاعتي هنا؟ ومن الذي قادهما إليك؟ مجموعة أخرى من المتمردين والثوار، وأين هم الآن؟ أحرار خارج القصر يدبرون كل ما يحط من قدري وينتقص من هيبتي أمام شعبي. وهذا الأفاق المدلس، ألم يأخذني عنده رهينة؟ تعني هذا الشيخ الكثير الكلام؟ يعرب، يعرب هذا أمره منتهن يا حبيب، منتهن. منذ وطأت قدماه أرض هذا القصر لن يغادر يعرب هذا القصر حيا أبدا. ووعدك وكلمتك. لقد وعدت أن أستمع إليه وأن أسمع منه ما يريد أن يقول، وقد استمعت إليه وعرفت كل ما عنده من أساطير وعافني القول. هذا كل ما في الأمر. مولاتي، إنه وعد ألا يمسنا بسوء. صمتا يا سالمة، إنه إنسان عاجز مثلنا هذا الملك، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسمعت هذا يا مولاي؟ إنه يتحداك في قصرك وبين حراسك. أليس في فمك سوى سم الكلام؟ حبيب لا يريد إلا أن يعلن المجد. نعم، لشداد ولعاد. تعني الملق لشداد وعلى حساب كل أمجاد عاد. إنه يذكر الحقيقة، الحقيقة وحدها. والحقيقة تقول إنك فوق الناس. نعم، وفوق حب الناس. نعم، وفوق كراهية الناس. بالطبع، الحقيقة يا شداد تقول إنك مخلوق وحدك، لا ضابط ولا حاكم لك. نعم، ولا مقياس لما تفعل، فأنت كل الخلق وأنت كل الناس. هي الحقيقة يا يعرب، لما تكابر؟ لأنها أكاذيب، ولأنك تعيش في وهم، ولأنك نسيت أن الله أقوى منك وأقوى من كل مخلوق فوق الأرض. يا امرأة اسمعي، ليس أقوى مني أحد. غدا أجمع الجنود وأدوس بها الأرض كلها، ولا يبقى فوق ظهر الأرض أحد لا يدين بالولاء والطاعة لشداد بن عاد. نعم، سأدوس الأرض وأخضع كل ثائر. حبيب، استدع قيسا. حالا يا مولاي، فقيس وجنوده رهينة إشارة مولاي. ولكن أعرف، أعرف، سنتخلص من هؤلاء أولا ثم يأتي أمر الجنود. لن نستطيع أن نتجه إلى الحرب إلا وقد عرفنا موقف رجالنا في القصر وفي خارجه، أي في عاد كلها، من معنا ومن علينا. وسنعرف هذا كله، سنعرف. كيف يا مولاي؟ أعدك أن هذا ما سنعرفه حالا. سأبرز للناس يا حبيب. أنت يا مولاي؟ نعم، فقد تعلمت كل الخدع التي أتقنها يا عرب. وسأعرف الآن كيف أخاطب الناس بحيث يتبعون أمري وقولي إلى آخر الأرض. لن يتبعك إلا الزاحفون المتملقون الصغار. هذا ما تحسبين يا امرأة، وهذا هو ما يجسد الفرق بيني أنا وبينك أنت. وكيف هذا؟ أنت لا تعرفين الناس. بل أنا أعرفهم وأثق في كلماتهم وفهمهم وإيمانهم الوطيد بالله. وخوفهم وكراهيتهم للطاغية الذي سلط عليهم زبانية يأخذون أموالهم ويرسلون أولادهم إلى حروب في بلاد مجهولة ليموتوا بلا سبب يعرفون. كل هذا لا يعني شيئا، فالناس هم الناس، ويستهويهم أن يحسوا بلذع طرف الصوت فوق أكتافهم، ويتحولون تحت إرادة الرجل القادر مثلي إلى قطيع يساق من أنفه، يتبعون قائدهم حتى لو كرهوه، بل هم يتبعونه لأنهم يكرهونه. إلى هذا الحد تزدر الناس. وإلى هذا الحد تستخف بقوتهم وقدرتهم وأقدارهم ومصائرهم. يا امرأة، أنا الذي أصنع هذه الأقدار، أنا الذي أحدد هذه المصائر. نعم القول يا مولاي، ما خلق الناس إلا ليطيعوا ملوكهم وقادتهم. نعم، وعاد لم تشهد ملكا بطلا وقائدا حكيما مثلك يا مولاي. هذا النوع من الكلام هو الذي أطار صوابك يا شد. أي كلام؟ ما يغذي به حبيب وأمثال حبيب غرورا جائعا فيك، يشتهي وقودا له من مثل هذه الجمل التي لا معنى لها. ولكن ما أقوله صحيح. نعم صحيح، وعاد كلها تعرف أن تاريخها لا يعرف أعلى ولا أكرم ولا أشجع من ملكها وقائدها وزعيمها شداد بن عاد. نعم، هذا هو ما تقوله عاد كلها يا امرأة، ومن يقول غير هذا فهو خائن متمرد ثائر. وأنا أعرف كيف أؤدب الخونة والمتمردين والثوار. استدع قيسا يا حبيب، وأمره أن يعد الجيش للخروج، وأطلق مناديا في المدينة يجمع الناس حول القصر. فاليوم ترى عاد نهاية الدجال يعرب، الذي أراد أن يقلبها، والذي جاء من أرض الأعداء ليحدث الفتنة في أرض عاد. أنا من عاد يا شداد. هذا ما تقوله أنت، ولكنك في الحقيقة عميل للأعداء. أنت عدو وجاسوس فاسق، وسيعرف الناس أمرك. نعم، وسيبصقون على جثتك ويلعنون اليوم الذي رأوك فيه. سيمزقك الناس لو قلت لهم هذه الأكاذيب. سيصدقني الناس شاءوا أم أبوا. السيوف في أيدي الجنود، والسهام التي تنطلق من فوق كل الأسطح ستعلمهم. نعم، ستعلمهم أن يسمعوا ويصدقوا. أنت تقامر من جديد. هل تعتقدين أن في الأمر مقامرة؟ أنت واهمة. لن يجرؤ أحد على معارضة شداد. أنا الملك. نعم، أنا الزعيم، أنا صاحب الأمر والنهي، ولحظة يسمعون صوتي سيعرفون من أنا. أنا سيدهم، أنا سيدهم، وهم عبيدي. بل هم أحرار كما خلقهم الله، وليسوا عبيدا لك ولسواك. سوف ترى يا رجل، سوف ترى. مولاي، ماذا نفعل الآن بهذا الجاسوس المارد؟ خسرت. أودعه مع هذه المرأة في قبو القصر إلى موعدنا مع جماهير عاد غدا عند الظهيرة أمام القصر. والملكة؟ مولاتك يا حبيب لتظل في جناحها بالقصر الآن، وضع عليها الحرس ليل نهار حتى أفرغ إلى أمرها. ومن عندها من الثوار؟ أنت لا تجرؤ. بل هو يجرؤ لأنني أمره، وأمري أنا ينفذ على كل الناس. أتسمعين؟ على كل الناس، ملكة أو غير ملكة. لكني أعطيتهم كلمتي وكلماتي هي كلماتك. ليس لك كلمة في هذا القصر. تعني هذا حقا؟ أتنسى أن جزءا كبيرا من هيبتك ووجودك يرجع إلى أنني تزوجتك؟ أنا جليلة بنت شديد بن عاد. جليلة بنت شديد بن عاد، ما أروع هذا. أسمعت هذا حبيب؟ شديد مات، ومن مات انتهى. نعم، ولا مكان له في وجودنا أو حياتنا. وشداد موجود يا جليلة، شداد لا يموت. ما شديد وما عاد، كل هذه أسماء تخرج من دنيا الموتى، فهي أسماء مملة لرجال موتى. الرجال لا يموتون بموت أجسادهم يا شداد. الرجال لا يموتون وكلامهم حي وموجود. الكلام كلام، مهما بقي فهو كلام. طبعا. أما الرجال فهم تراب يعود إلى التراب. وهود وكلام هود هو تراب يعود إلى تراب. كلام هود هو كلام الله، وكلام الله لا يودعه أحد التراب. ينسى الناس هودا حين لا يوجد من يفكرهم به. لو مات يعرب بن قحطان ما عاد لهود وجود، ولو عرف الناس أن يعرب خائن وجاسوس لكره الناس فكر هود وكلام هود. لن تجرؤ. من؟ من؟ أتقول أنني أنا لن أجرؤ؟ أنت واهم يا يعرب، أنت فعلا جاسوس وخائن، وستعرف هذا لا من كلامي أنا، لا، وإنما من كلام الناس، ومن كلام نفس الناس الذين تبعوك وآمنوا بك وسمعوا كلامك وكلام هود الذي تحدثهم عنه. هذا لن يكون أبدا. قلت لك إنك تقام. بل أنت تريد أن تسخر من الناس. الناس؟ أتقول الناس؟ ستعرفون من هم الناس. لقد جئت بيعرب هنا لأعرف ماذا يستهوي الناس في كلماته، وقد عرفت كل أسرار هذه الكلمات. الموت، دنيا ما بعد الموت، إرادة الله في موت مخلوقاته، وإرم ذات العماد، أمل كل محروم في عالم ما بعد الموت. الموت قدر الإله يا شداد، وليس لعبد مخلوق مثلي ومثلك. أنت لست مثلي، أنت لست مثلي يا رجل. أنا الملك والزعيم، أنا الذي أملك معنى الحياة ومعنى الموت، وستعرف هذا حين أنزع حياتك بيدي بأمري. مولاي، انتهى كل هذا الكلام، انتهى. لا مكان لكل هذا العبث هنا. شداد سيخرج إلى الحياة يغزوها بعاد. أنا أحتاج عادا كلها، وسأعرف كيف أخرجها كلها ورائي. وحين أعلق رأس يعرب هذا فوق قصري سيفنى كل أتباع هود. نعم، سترون أنا شداد الملك، وليس لكلمتي مناقضة، وليس لأمري معارض أبدا. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة.

بحيرتها ورد والدها إلى غيظ حين ضم كأن من نائما حشر يوم الزحام يوم المحشر يوم الزحام من ضوي نفر يوم الشفيق من ضوي نفر ولا حجاب يبقى يظهر ولا حجاب يبقى يظهر أطواها لحي الحق الجبار فيما الملك للواحد القهار تمت زيد تسقيني ونقول ذا الكوثر نشرب من ماء

محمد خير من